بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله تعالى: حديث آخر رواه أبو محمد الحسن بن محمد الخلال فيما خرجه من أخبار الصفات بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إصبعه الدعاء وإبهامه، فوضع إصبعه الدعاء، الدعاء السباب يمكن، أي نعم، الدعاء الدعاء كيف يعني؟ أي نعم، ألف تأنيث يعني، نعم، الدعاء نعم، أحسن الله إليك. فوضع إصبعه الدعاء وإبهامه على عينه وأذنه، وفي لفظ آخر: فوضع إبهامه على أذنه والأخرى على عينه. قال أبو محمد: هذا حديث إسناده شرط مسلم، يلزمه إخراجه في الصحيح، وهو حديث ليس فيه علة. يعلم أنه ليس المراد بالإشارة إلى العضو والجارحة التي لا مدح في إثباته. يعلم أنه ليس المراد بالإشارة إلى العضو والجارحة التي لا مدح في إثباتها. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول. إنما يقول يعني هذا إشارة للسمع والبصر بس، يعني ليس فيها إثبات العين ولا إثبات الأذن. صحيح إنه لأنه فعل ذلك تفسيرا لقوله إن الله كان سميعا بصيرا، فهذا يؤكد إن الله سميع بصير كما أخبر، لكن لا يدل على إثبات العين ولا إثبات الأذن. لكن العين ثابتة بأدلة صريحة: ولتصنع على عيني تجري بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. أما الأذن فلم يأتي فيها شيء، يعني لم يأتي فيها نص فيه التصريح بالأذن، فهي مما يسكت عنه، فلا تنفى ولا تثبت، فلا يقال لله أذن ولا يقال لا ليس لله أذن. وقوف مع النصوص لكن المؤلف رحمه الله يعني إطلاق هذا الكلام وجزمه بأنه ليس فيها إثبات يد بالجارحة العين والأذن الجارحة، ففي كلامه إجمال يعني العين ثابتة. نعم. واعلم أنه ليس المراد بالإشارة إلى العضو والجارحة التي لا مدح في إثباتها. حتى القول بأنه لا مدح ما هو صحيح، بإدراك القول بأنه لا مدح على هذا أنه لا مدح في إثبات اليدين، يعني اليدين اللتين بهما الفعل ومن شأنهما القبض والبسط، نعم، لأن القديم سبحانه يستحيل عليه ذلك. أمنت من هذا كله منه. القديم يعبرون بها الذين دخلوا في علم الكلام تأثروا به، يجعلونها علما على الرب ويجعلونه اسما لله. ألا قال لأن الله هذا خير له، خير له من أن يقول لأن القديم. المسلم اللي ما عرف الاصطلاح يقول وش هو القديم، وش القديم؟ هو يقول يعني يريد أن الله القديم لا يجوز عليه ذلك، لا يجوز أن تكون له يعني هذه الصفات التي سماها جوارحنا. نعم، قال لأن القديم، لأن القديم سبحانه يستحيل عليه ذلك. وإنما المراد بذلك تحقيق السمع والبصر الذي في إثباته، الذي في إثباته المقصود أن الله عز وجل يرى المرئيات برؤيته. نعم، ويسمع، ويسمع المسموعات بسمعه، فأشار إلى الأذن والعين تحقيقا للسمع والبصر، لأجل أنهما محل للسمع والبصر. وقد يسمى محل الشيء باسمه لما بينهما من المجاورة والقرب. ولأن هذا الخبر أفاد أن وصفه عز وجل بأنه سميع بصير لا على معنى وصفه بأنه عليم كما ذهب إليه بعض أهل النظر، ولم يثبتوا لله عز وجل في وصفنا له بأنه سميع معنى خاص، معنى خاصا وفائدة زائدة على وصفنا له بأنه عليم. هذا ما يجي إلا عند الأشاعرة، يثبتون السمع والبصر مع إثباتهم للعلم، لأن السمع والبصر والعلم هو كلها من الصفات السبع التي يثبتونها ويدللون عليها بالعقل ويقولون أنها ثابتة بالعقل، ومن أجل ذلك أثبتوها. أن من يفسر ذلك بالعلم المعتزلة، مع أنهم ما يثبتون علما قائما، يقولون يعلم، ما يثبتون علم قائم بالله، بل ولهذا يصرحون يقول عليم بلا علم، سميع بصير بلا سمع ولا بصير. نعم، والمؤلف أجمل، يقول بعض أهل النظر، الظاهر أنه ما يناسب إلا طريق المعتزلة. نعم، الله يحسن إليك. فأفاد بذلك تحقيق معنى السمع والبصر، وأنه معنى زائد على العلم، إذ لو كان معنى ذلك العلم لكان يشير إلى القلب الذي هو محل العلم، لينبه بذلك على معناه. فلما أشار إلى العين والأذن وهما محلان للسمع والبصر حقق الفرق بين السمع والبصر وبين العلم. وفي معنى هذا ما روى أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، ومعناه تحقيق وصف الله تعالى بأنه بصير وأنه لا يصح عليه النقص والعمى. لا، بل هذه مما يستدل بها السنة على إثبات العين. عجيب، وأن له عينين سبحانه، لا يقولون إن له أعين، ولا يقولون ليس له إلا عين، بل يثبتون لله العين ويقولون إنه له عينان سبحانه وتعالى. شو بالعقل؟ لا والله، الآيات فيها الجمع، صلى شو قول؟ الآيات فيها الجمع بأعيننا. إيه، الجمع هذا ما يفيد الجمع، هذا جائز على أسلوب العرب إذا أضافوا المثنى إلى صيغة الجمع، مثل بأيدينا، مثل قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم أنعام، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. نعم أحسن الله إليك. نعم شيخ. ومعناه تحقيق وصف الله تعالى بأنه بصير وأنه لا يصح عليه النقص والعمى، ولم يرد بذلك إثبات الجارحة، ولم يرد بذلك ولم يرد بذلك إثبات الجارحة، ولم يرد بذلك إثبات الجارحة، إذ لا معنى في إثباتها، إذ لا مدح في إثباتها. كرر هالكلام اللي ما هو طيب. نعم. لأن إثباتها يؤدي إلى القول بحدثه، يعني بحدثه يعني أنه محدث. نعم. وفي معنى ذلك ما روى أبو موسى رضي الله عنه قال الله كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا بصيرا، فنفى النقص عنه وأثبت السمع والبصر. وكذلك قول عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، وهذا الخبر دلالة على تعليق كل شيء، ما في تعليق. أحسن الله إليك. ساق الروايات بس تعليق، يعني أقول ساق خرجه وساق الألفاظ. لا بس اللفظ المشهور نعم، يعني مر علينا سبحان من وسع سمعه الأصوات. أحسن الله إليك. يقول هنا ولفظ المصنف هي رواية ابن ماجه والحاكم والآجردي. قال ولفظ المصنف يريد كل شيء. اي نعم. تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، يعني من الأصوات. نعم. ولفظه هي رواية ابن ماجه والحاكم والآجردي. في لفظ آخر أقول ذكر لفظ آخر. ذكر الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات عند من؟ قال أخرجه الإمام أحمد والبخاري تعليقا والنسائي وابن ماجه وابن أبي عاصم. سهل. قال وهذا الخبر دلالة على جواز الإشارة إلى صفات نفسه عند ذكر صفات الله تعالى لا على طريق التشبيه. صحيح. نعم. ونظيره حديث الحبر وقوله يا أبا القاسم يوم يجعل السماء على ذه، وأشار بالسباحة والأراضين على ذه. انت أحسن منك. يا الحمد لله. لا إله إلا الله. طيب حسبك خالد.